حتى آخر كتاب وفي العقيدة. هي دي القضية. ندرس كتاب إيش؟ هو ده الموضوع. هذه هي الآفة، أن أكثر الناس ما زالوا لا يعرفون الطريق إلى الله، يا لا يعرفون أصول السير إلى الله. وقد ذكرت هذا في لقاءات ماضية، وخشيت أن أذكر نفس العنوان وأصول الوصول إلى الله تعالى، لأن دأب الناس أن يقولوا كلام مكرر. وإن كنا فعلا نحتاج فعلا إلى التكرار، ولكني لا أكرر إن شاء الله، لكن فعلا نحن نحتاج إلى إعادة الكلام مرارا وتكرارا لكي يترسخ في أصول الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قلت لك لا بد من علم الإيمان قبل العلم النظري، والأحاديث في ذلك كثيرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت الأمانة، والحديث صحيح مسلم حديث حذيفة، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. الأمانة هنا بمعنى الإيمان. نزلت الأمانة في جذر، أي أصل جذر، في جذر قلوب الرجال. يبقى الأول الإيمان. حديث جندب ابن عبد الله البدلي يقول: لقد عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. علم الإيمان هو ما سنتكلم فيه الليلة، أصول المعاملة مع الله. ما زال المسلمون إلى ساعتنا هذه، بعض المسلمين أو إن شئت فقل أكثر المسلمين، لا يعرفون كيف يتعاملون مع الله، وذلك نتاج البيئة السيئة التي تربوا فيها، المناهج السقيمة التي تعلموها، الأفكار الرديئة التي تلقوها من الإعلام وغيره. نتيجة ذلك خرج المسلم مشوش الفكر. وسبق أن ذكرت لكم في قصة أصحاب الغار، في قصة أصحاب الأخدود، أن الغلام لما تعددت عنده مصادر التلقي، يتلقى من الراهب التوحيد، ومن الساحر الكفر، يتعلم الكفر من الساحر والتوحيد من الراهب، اختلطت عليه الأمور وهو غلام. فماذا فعل؟ ظل مترددا، فلما رأى الدابة قال: اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله. وإن كان الولد واضح من كلامه أنه يميل إلى الراهب، واضح، لأن اللي بيعلمه أي الأمرين أحب إلى الله يبقى مين؟ الراهب، يميل إلى الراهب، إلا أنه متردد. فابنك وإن حفظته القرآن، وإن علمته الدين، وإن حرصت على مدرسة إسلامية وكذا وكذا، إلا أن البيئة مؤثرة. لذلك كان حرص رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في البداية إلى توحيد مصدر التلقي. لما أتاه عمر بورقة من التوراة فيها مواعظ أعجبته، عمر لقى ورقة من التوراة فيها مواعظ تذكير بالآخرة وكذا أعجبته، فعرضها على رسول الله غضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ انت عارف يعني ايه أمتهوكون؟ هي لعبة؟ انتوا بتهرجوا؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فيش حد يتكلم نهائي بالمرة. ولذلك أيضا كان من تربيته ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لأصحابه التمايز والتفاصل والمفاصلة التامة مع الجاهلية ومع اليهود ومع النصارى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا يا رب. الحرص على توحيد مصدر التلقي، أن يتفرغ الإنسان فقط لدراسة الإيمان. الحاصل اليوم أن شبابنا، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أعن شباب المسلمين ووفق شباب المسلمين والمسلمين والمسلمات أجمعين يا رب العالمين. حاصل أن شباب المسلمين تربوا تربية وشربوا من بيئة عجيبة جدا، فدخلوا إلى الالتزام برواسب الجاهلية. أنا لا أدري، إن شاء الله نعمل دورة في رواسب الجاهلية، التخلص من رواسب الجاهلية. يدخل الشاب إلى الالتزام وفي خلفياته وعقله الباطن وأفكاره وآماله ونظرته للأشياء رواسب من رواسب الجاهلية. لقطة بس، فاكرين لما قلت لكم قصة أن رجلا خرج يتعبد في الصحراء فوجد غرابا أعمى مكسور الجناح، وجد غرابا أعمى مكسور. فاكرين القصة دي ولا كمل؟ أكمل؟ وأنتوا تحبوا القصة، صلى على الرسول صلى أكمل. وجد غرابا أعمى مكسور الجناح ملقى على الأرض، فوقف الرجل يتأمل، وقف الرجل يتأمل ويقول سبحان الله، غراب أعمى ومكسور الجناح، من أين يأكل وكيف يعيش؟ فلم يلبث حتى وجد غرابا آخر جاء فأطعمه في فمه وسقاه، وصار يذهب ويعود يطعمه ويسقيه حتى شبع الغراب الأعمى مكسور الجناح. فقال سبحان الملك، هذه والله آية ورسالة، لماذا أسعى إذن؟ واتخذ كوخا في الجبل وقال سيأتيني رزقي في فمي رغم أنفي. فسمع به عالم فأتاه قال ما الذي حملك على ما صنعت؟ إنك هجرت الناس واعتزلت وجاي في جبل. فذكر له قصة الغرابين، فقال له العالم ولما رضيت أن تكون أنت الأعمى؟ ليه رضيت ان انت تبقى الغراب الاعمى المكسور والناس توكلك؟ ليه ما تحركتش وتبقى انت الغراب اللي بيطعم؟ وقلت لكم ساعتها الفائدة المستخرجة من القصة اننا نفسر الاشياء بناء على قاعدة بيانات موجودة في خلفيتنا. ينفع كلمة قاعدة بيانات دي؟ قاعدة بيانات دي كمبيوترية؟ في قاعدة بيانات موجودة في الكمبيوتر مبرمج عليها، بحيث انك تؤديله الامر بيفسر الازرار اللي انت دست عليها نتيجة قاعدة البيانات اللي عنده. انت فاهمين؟ فكذلك انت لما تشوف عربية بتلعلع، يعني بتلمع، يعني مبهرة، انت لما تنظر للسيارة غير لما الثاني ينظر، غير لما الثالث ينظر. زي ما قلت لكم بقى هتيجي بكره ان شاء الله، اتلخبط البارح مع بكره، بكره ان شاء الله في صفات اهل المعامله، انهم نظروا الى عاقبه الدنيا حين نظر الناس الى ظاهرها. اللي شاف العربيه قال يا لو الواحد يموت تحت عجلتها. سايب ظاهر العربية، والتاني نظر للسيارة قال آه أخشى أن تكون قبرا لمن بداخلها. المقال إيه؟ إحنا بننظر إلى الأشياء من خلفية البيانات اللي تلقيناها. قلت لكم قبل كده ان ابوك وامك رباك قال لك يا ابني عيش جبان تموت مستور، امشي جنب الحيطة جوه الحيطة يا ابني. الكلام ده اتنسى، لكن شكل فكر، شكل معتقد، شكل فهم. يا ابني اللي معاه قرش يساوي قرش، واللي معاه عشرة يساوي عشرة. هو ده الكلام يا ابني. امشي معرس ولا تمشي، الامثله مش عندكم، لكن معناها ان اهم شيء في الدنيا المظاهر، المعاني اللي ربينا عليها واستخناها شكلت فكر، شكلت معنى. فلما نيجي نفهم دين نفهمه بناء على قواعد ورواسب تحكمه، فنفسد الدين بآرائنا. اللهم طهر قلوبنا. فلذا تجد الناس إذا أرادوا أن يتعاملوا مع الله في هذه الأيام يظن أنه يقدر يمكر على ربنا، كما يمكر على مديره في العمل أو صاحب العمل، أو يقدر يخدع زوجته ويضحك عليها ويظن أنه يستطيع أن يفعل هذا مع الله. أيها الإخوة، إذا أردنا أن نبني معاملة مع الله، يقول ابن القيم عليه رحمة الله، أو هو كلام أبو إسماعيل الهروي في منزلة الاعتصام، قال واعتصام العامة بالخبر على تعظيم الأمر والنهي وتصديق الوعد والوعيد وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. تأسيس المعاملة على اليقين، أنت ستتعامل مع الله. وقلنا بأمس إن في فرق بين الراجل اللي جاله شيك راح صرفه من البنك وخد فلوسه وروح، وبين التاني اللي له معاملة مع البنك، له معاملات مع البنك. في فرق بين الاثنين؟ في فرق ولا مش معايا؟ ربنا يتوب على أهل الربا أجمعين يا رب العالمين. فكذلك هناك فرق بين اللي بيصلي ويروح ينام خلصت كده خلاص، ربنا له عندي ايه خمس صلوات بصليهم، ربنا له عندي ايه 2.5% بدفعهم كل سنة خلاص خلصت. في فرق بين هذا الانسان وبين من له معاملة مع الله في علاقة ود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هو ده اللي انا عايز اقصله معاك الليله دي، يلي بتقولي انت مش عارف فين ولا وصلت فين ولا هتوصل لفين. ان هل لك معاملة مع الله. المعاملة مع الله سبحانه وتعالى معاملة في الدعاء، معاملة في الموقف من الابتلاء، معاملة في فهم رسائل الله إليك. أنا قلت لك كل حادثة في الدنيا للآخرين يبلغك خبرها فهي رسالة إليك. لما جارك يموت رسالة مبعوثة لك، ولما واحد يطرد من العمل زميلك رسالة مبعوثة لك، ولما فلان يتشل رسالة مبعوثة لك، وفلان يمرض رسالة مبعوثة لك، وفلان تحصل له حادثة رسالة. فلما وصلك الخبر تبقى افهم بقى ربنا عايز يقول لك ايه في الموضوع ده، ماذا يريد ان يقول لك. عايز يقول لك يا ربنا من الموضوع ده تفهم فهم رسائل الله اليك. الله جل جلاله اذا عرفت في علم المعاملة ان الله عز وجل يحوطك بعنايته ورعايته ووقايته، لو تخليت عن النظر للأسباب ونظرت إلى ما وراء الأسباب لبان لك كيف يعمل الله لك، كيف يدبر لك، كيف يصنع لك، كيف يختار لك. أسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته. تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف ده أول أصل من أصول المعاملة. إذا أردنا أن نقيم معاملة مع الله لابد من وضع أساس، أساس المعاملة اليقين. سؤال: هل أنت على يقين أن الله مالك الملك والملكوت فهو يجير ولا يجار عليه، ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه ومشيئته وقدره؟ أنت على يقين من هذا؟ دي بداية المعاملة، أن يقوى عندك هذا اليقين. واحد امبارح فهم من الكلام في لعبة الحياة، قلنا أن من الأصول أنه لا علاقة بين السعي والرزق. قال لي الناس كده فهموا ان هو هينام في البيت ورزقه مكتوب مكتوب. انا قلت كده يا جماعة، انتوا فهمتوا كده؟ انا ما اقصدش كده، قصدي تحديدا، وده اللي انا شفت ان انتوا فهمتوه، لان انا ببص في عيونكم وانا بتكلم ما تفكرش ان انا بتلفت كده يعني، وانما عشان اشوف انت فاهم ولا لا معايا ولا لا. عشان كده اللي سرحان انا شايفه، واللي بيلعب انا شايفه، واللي مشغول انا شايفه، واللي فاهم انا شايفه، واللي مطنش انا شايفه. خلي بالك بقى من نفسك. بحبكم في الله. قصدي تحديدا اسعى في الاسباب وقلبك متعلق بالله. عشان كده انا ركزت جدا في بداية الأصل لما قلت إنك مأمور بالسعي، فامشوا، صح كده؟ مش قلت كده؟ فامشوا في مناكبها، قال فانتشروا في الأرض وابتغوا وهزي، مش الكلام ده قلنا كده؟ يبقى أنا قلت لك كسل. طب لو سعيت ولم ترزق تعود على نفسك أولا باللائمة لأن من معتقد أهل السنة ألا نركن ألا نتهم القدر، وإنما نتهم سعينا. لو استكملنا السعي كما ينبغي حينئذ تعذر. أنا أعمل اللي علي واللي على الله يكون. وصل دي خلاص؟ تبقى اليقين كده. أيوة حد يفهم معايا برضو من كلامي، لأن بعض الفرق يقول لك السكينة ما بتقطعش، وده منهج المعتزلة وغيرهم في نفي الأسباب. لا، مذهب أهل السنة والجماعة بإثبات الأسباب والقدح في الأسباب. قدح في الإيمان. إيماننا أن الأسباب تأتي، أن الله عز وجل ربط كل شيء بسببه. المهم مش عايز أوسع في الموضوع ده، خلينا في أصل المعاملة. اليقين إذا تعاملت مع الله فتعامل بيقين، فالله لا يجرب. الله إيه؟ مش طبعا ما نشوف. قلت لكم الكلام ده قبل كده، إنه ربنا سبحانه وتعالى لما كان اقتصاد أهل مكة يقوم على السياحة، فربنا قال لهم خلاص يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خلاص الباب ده اتقفل. طب يأكلوا منين؟ ربنا يقول لهم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فسوف يغنيكم الله من فضله إيه؟ إن شاء. زي كثير من الناس شغال في شغلانة حرام، شغال في بنك ربوي بيكتب ربا، ملعون لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الإثم سواء. شغال شغلانة حرام أيا كانت، سيب الشغل وسيخلفك الله خيرا منه إن شاء. لأنه ممكن تلا، صح ولا لا؟ بس كن على يقين أنه سيخلفك خيرا منه. مش يسيب البنك ولا أما نشوف كلام السنية أدي احنا سيبنا البنك يا عم، وكلني أنت بقى اصرف عليها. ونحن نقول له ان الله سيخلف عليك خيرا منه ايه؟ ان شاء. قد يبتليك سنة واثنين وثلاثة. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ بيع سيارتك وغير شقتك بشقة اصغر وطلع الاولاد من المدارس الخاصة وحطوهم في مدارس ارخص. لكن إذا رأى منك الصدق واليقين رزقك ولابد يقينا، بس بشرط أن تتعامل معه إيه؟ بإيه؟ هي دي. لو إنها طالعة من قلبك مش بيقين، لكن لابد أن تتعامل معه بيقين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه. لقد رأينا مرضى عجز الطب تماما عن مداواتهم تماما، وبيقينهم في الله شفوا بشربة عسل، بشيء من زمزم، بدعاء الصالحين. هذه أسباب زمزم وعسل ودعاء، هذه كلها إيه؟ دي أسباب. لكن اليقين في مين؟ الله. اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، ولا شافي إلا أنت. لابد أن تعلم هذا يقينا. أن تدخل على الله في المعاملة بيقين. بيقين لما شوف ناس دخلوا طريق الالتزام وأرادوا حفظ القرآن باليقين في شهور حفظوه بيقين، لكن اللي داخل يقول أنا عارف إن أنا ما بعرفش أحفظ بس هحاول هحاول هجرب، مش هتحفظ، مش هقدر أبطل السجاير لكن هحاول، مش هعرف أبطل التدخين هجرب مش هتبطل. أن تدخل على المعاملة مع الله بإيه؟ بيقين. اثنين، الإنصاف. الإنصاف الخلق المفقود في هذه الأيام. الإنصاف اللي هو الميزان، الميزان اللي هو العدل. الإنصاف، ليتنا تقوم المعاملة بيننا وبين الله مع الله، معاملة مع الله على الإنصاف. الإنصاف اللي هو العدل، اللي هو أن تعطي كل ذي حق حقه. الإنصاف اللي الرسول بيقول عليه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حق. ده الإنصاف يا جماعة. الإنصاف اللي هو العدل، في فرق بين العدل والمساواة. يعني الرجل المتزوج أكثر من امرأة مش مطالب بالمساواة، مطالب بالعدل في التعامل مع الأولاد، بالعدل مش بالمساواة. وإلا في العطية سووا بين أولادكم في العطية، اللي هي هتدي دمية دي دمية زي بعض بالضبط. لكن في العدل إن الولد الكبير محتاج أكتر من الولد الصغير، أو الولد الصغير محتاج أكتر من الكبير. العدل ما هو الذي يرضي الله؟ الوسم الإيه؟ الإنصاف. الإنصاف في المعاملة مع الله إنك أنت شوف الدنيا واخدة منك وقت قدي وهي ما تستاهلش، والآخرة اللي محتاجة منك كل حاجة ما بتديهاش. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز من أهله يلهث، قال أين كنت؟ قال في طلب الدنيا. قال هل حصلتها؟ قال لا. قال عمر بن عبد العزيز سبحان الله، إذا كنت لم تحصل شيئا تطلبه فكيف تدرك ما لا تطلب؟ تجري ورا الدنيا ومش طايلها وسايب الآخرة، طب تطول الآخرة ازاي؟ أيها الأحبة، إننا بحاجة إلى الإنصاف. سؤال، أين يقع أمر الدين على خريطة اهتماماتك؟ ما المساحة التي يحتلها الدين على خريطة اهتماماتك؟ المعاملة مع الله تحتاج إلى الإنصاف بعد اليقين. الإنصاف، المعاملة مع الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة تحتاج إلى وقت. بيقولوا ان انت لو بتتعامل مع فندق معين او شركة طيران معينة، كل ما تتعامل معها اكتر كل ما يدوك مميزات اكتر. صحيح الكلام ده ولا مش صحيح؟ انا معرفش قوي يعني في الحاجات دي، بس صحيح هي كده في كل شيء حتى في الدين. كل ما تتعامل مع ربنا اكتر، كل ما تفهم اكتر، كل ما يرقيك الى درجة اعلى. المعاملة مع الله تحتاج الى حيز اكبر، وخصوصا في البداية. فمن كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة كما قيل. ثانيا ايها الاخوة، حتى لا اطيل، المعاملة مع الله معاملة ذات حساسية بالغة. لما تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى هتحتاج انك تبقى المعاملة حساسة جدا جدا جدا الى ابعد حد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. شفت المعاملة حساسة لدرجة ايه؟ ان ممكن تقول كلمة واحدة، كلمة واحدة تترمي بها في جهنم 70 سنة، 70 سنة في جهنم. شوف سيدنا نوح تعامل مع الله 1000 سنة، 1000 سنة معاملة، إلا 50 عاما، ثم طلب من ربه طلب من وجهة نظرنا جميعا أنه يسير. ابني، ابنه يطلع ايه في ملايين مملينة؟ ربنا بيغفر لهم. ابني، فانظر الى الرد، يهولك والله، والله العظيم يهولك الرد. ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح: انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. ربي، قال نوح الرب: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام. يا رب الطف بنا في قضائك وقدرك، اللهم علمنا الأدب في التعامل معك، اللهم ربنا على الخلق الذي يصلح للتعامل معك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا. وصلت الفكرة؟ إزاي المعاملة مع ربنا في منتهى الخطورة، بمنتهى البساطة ممكن تطرد. قال الحسن البصري: أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. الناس اللي تعاملوا مع ربنا يفهموا كده. عشان كده هقول لك من صفات اهل المعاملة انهم يخافون مما لا يخاف منه الناس. بقول له ربنا يكرمنا ويتقبل منا في رمضان، يقول لك ادام جابنا هنا هيقبل، خلاص هيقبل، خافش، خايف ليه؟ ده ما يعرفش المعاملة. الشاهد اعود، يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في صيد الخافش، يقول: رأيت ان الرجل قد يحسن إلى زوجته بكل ما تحب ليرضيها وهي لا تحبه، ويتودد إلى ابنه بكل ما يرضيه، ويظل ابنه لا يحبه، فخشيت أن يكون هذا حالي مع الله. هي دي أصول المعاملة، إنك لازم تبقى خايف وحساس جدا ودقيق في التعامل مع الله. اوعى تفكر ان انت عشان ليك تعامل مع الله ان يقول لك ايه، اتكلم براحتك، اتكلم براحتك، قول اللي انت عايزه. لا لا لا، ده انت لازم تحاسب وتنقي الكلام وتطهر قلبك وتضبط فكرك، وإلا فإنه منتقم جبار. قال لي عم الشيخ انت كده خوفتنا، الموضوع كده. قال لك لا، هي دي الحقيقة، هو كريم سبحانه وتعالى ولطيف وحليم وودود، ولكنه سبحانه وتعالى أيضا منتقم جبار عظيم قادر قاهر سبحانه جل جلاله. فلا تفصل بعض الأسماء عن بعض، سبحانه الواحد الأحد. فلذلك تجد أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يهدد، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يهدد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شوف سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ينزل عليه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ينزل عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هي دي المعاملة مع الله، اللي انت في غفلة وتظن انك انت بتتعامل معاه بسرعة. من أصول المعاملة توحيد القصد وتوحيد المقصود. الله غني عزيز، سبحانه الملك جل جلاله غيور، لا يقبل معه شريكا، فلا بد من توحيد المقصود، توحيد المعبود، لا تشرك معه غيره. وتوحيد القصد، ماذا تريد منه، ماذا تريد منه؟ كثيرا ما تأتي والدك وتقول له يا أبي أنت أحسن أب في الدنيا، ده أنت ما شفتش أب زيك، الحنية كلها فيك. قولك ها، من الآخر عايز إيه؟ قول أطلب. هي دي توحيد القصد، ماذا تريد من الله، ماذا تريد. وتوحيد المقصود ألا تقصد غيره، من الأصول حصول الهيبة والتعظيم في المعاملة. فمن ازدادت معاملته ازدادت هيبته، فلا بد ان يكون سائرا بين الهيبة والتعظيم، فان الخوف لا يضاد المحبة. خدعوك فقالوا، خلي ولادك يحبوك مش يخافوا منك، يضحكوا عليك. الصح ان ولادك يحبوك ويخافوا منك، والخوف لا يضاد المحبة اطلاقا. دي برضو من رواتب الجاهلية. قلت لكم القصة دي ان انا زمان ايام ما كنت مدرس، كنت في لجنة امتحان، اراقب في لجنة امتحانات، فرأيت بنت تغش، فجيت جنبيها وقلت لها يا بنتي بتغشي ليه؟ بعد ما اخدت انت مش خايفة من ربنا؟ اذا كنت انا مش شايفك ربنا شايفك. قالت لا، انا ما بخافش من ربنا، ربنا نور، انا بحب ربنا لكن ما بخافش منه. دي من المسائل التي زرعت في نفوس الناس. لا، ده احنا لازم نخاف من ربنا ونحبه الاثنين، والخوف لا يضاد المحبة. ولذلك ولادك في البيت الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث الصحيح، حديث معاذ، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله. خوفهم من ربنا واضربهم. لازم وسائل التربية الحديثة أو العلماء اللي كتبوا في التربية، بس احنا ما بيوصلناش غير اللي على مزاجنا، ها؟ قالوا ان لازم الضرب الطفل وتخويفه، لازم، ده من أصول التربية، والتربية ما تنفعش غير كده، لازم من أصول التربية. ودي بحوث أنا قرأتها بنفسي. الشاهد أيها الإخوة أنك لابد أن تسير إلى الله، أن تتعامل مع الله بالهيبة والتعظيم، وخوف المحبين أصحاب المعاملة مع الله بخلاف خوف الآخرين أقوى. ربنا أمر سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا بخاف من الناس صلى الله عليه وسلم. فالخوف من الله عز وجل واجب فرض، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لكن زي ما بقول لك كده، خواص المحبين بيخافوا من حاجة تانية. يعني قد يكون بعض الناس ما بيخافش إلا إنه يتعذب يروح جهنم بس، لكن المحبين بيخافوا من عذاب جهنم ويخافوا إن ربنا سبحانه وتعالى يطردهم، يخافوا من عدم القبول، يخافوا من الحجاب انه ما يشوفوش ربنا، يخافوا ان يحرموا المعاملة مع الله. هم خايفين الاصل من جهنم، يتفقون مع كل الناس في هذا، وهذا الاصل الخواص والعوام كل الدنيا كل الناس لابد ان يخافوا من هذا الاصل، اللي هو ان يدخل جهنم، حتى الأنبياء والمرسلين ده الأصل. ولكن يتفرع من هذا الأصل أشياء، أنه يخاف أن يحرم المعاملة مع الله. ده أصل من أصول المعاملة، إنك تبقى حريص عليها وبتحبها وخايف أن تحرمها. قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نعبد الأصنام. أيضا أيها الإخوة، من أصول المعاملة الإيثار، وأنا هقول لكم شوية عناوين سريعة، كل عنوان من دول عايز درس لوحده. الإيثار، الحياء، الأنس، الرضا والسكون، هذه أصول في المعاملة مع الله. الإيثار يعني أن تحب ما يحبه الله باطنا وظاهرا وإن خالف هواك، وإن خالف هواك، أن تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى باطنا وظاهرا وإن خالف هواك، وأن تكره ما يكرهه الله ورسوله باطنا وظاهرا وإن وافق هواك. وهذه مسألة غالية جدا جدا. سبحان الله العظيم، انظر إلى قصة أصحاب الغار، والرجل يقول كان فيها ابنة عم يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، لما قالت له اتقي الله اتقي الله، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. الإيثار، انت قدامك اختيار، تقعد هنا ولا هناك؟ انا عايز اقعد هنا، لكن اللي يرضي ربنا فين؟ هي كده. انت عايز تنام ولا اصحى؟ طب اللي يرضي ربنا فين؟ وتفكر ان اللي يرضي دايما ربنا انك تصحى. لا، اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي، قد يكون الذي يرضي الله في هذا الوقت انك تنام، يعني في ليلة مزدلفة السنة ايه؟ انك تنام، انك تنام. وزي بقول كده، اللهم ارزقنا الحج يا رب، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم اكتب لنا الحج هذا العام. بقول اللي اشتغل بالنهار يوم عرفة لازم ينام بالليل، لكن اللي بيقعدوا يلموا حصى بس طول الليل بيبقوا ايه؟ نايمين بالنهار، ناموا يوم عرفة ما اشتغلوش، فمرتاح فما يجلوش نوم، لكن اللي اشتغل طول النهار وتعب لازم ينام، فيكون النوم أرضى لله سبحانه وتعالى. فلذلك دايما يحصل الإيثار كده. الشيخ صلى بينا العشاء جزاه الله خيرا وبارك فيه، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم وإياه الإخلاص. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. ما تقدمش اللي انت بتحبه على اللي ربنا بيحبه، ولا اللي انت عايزه على اللي ربنا يريده، ولا هواك على ما يحبه الله. وانتبه احسن، قربنا نخلص. ليس معنى ما اقول ان اهل المعاملة قوم معصومون. لو هتفكر ان معنى كلامي ان دول ناس ملائكة ما بيعصوش ربنا ابدا، لا، قد تكون لهم معاص. كان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر، فاتي به ليجلد، فلعنه بعض الصحابة وقالوا لعنه الله، ما اكثر من ما يؤتى به، بيجلد كتير الراجل ده. فقال ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لا تسبوه، فلعله يحب الله ورسوله. شهادة عجيبة جدا لرجل بيشرب الخمر. واحد يقول لي شفت بقى، شفت اهو، مستعمل لي انت مولد ان انا بدخن سجاير اهو، كان بيشرب خمره وكان بيحب ربنا. لا ما تغترش، ده الرسول شهد له. انت مين يشهد لك؟ مين يشهد لك انك بتحب الله ورسوله؟ مين يضمنها النهاردة؟ اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. أنا أقول أن فرق كبير بين من يعصي ويتوب وبين من يمكر المعاصي. وصلت؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم. فرق كبير بين من يقع في المعصية يتورط في المعصية، زي بقول كتير مننا عنده معصيتين ثلاثة كل يوم بيتكعبل فيهم، بيتكعبل فيه هو بيقع رغم أنفه ضعيف ويعتذر لربنا يقول يا رب اعذرني، يا رب انا ضعيف والفتن حولي، يا رب انا كاره لنفسي سامحني. في فرق بين ده وبين اللي بيخطط للمعاصي ويدبر لها ويظبطها ويستمتع بيها. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، دول أولئك يتوب الله عليهم. لكن التانيين اللي قاعد بقى عامل مبرمج الكمبيوتر ولا عامل على المواقع القذرة دب يتفرج ومخطط لها ان لو حد كبس يعرف يلغيها ومخبيها في فايلات مش عارف ايه. فرق بين ده وبين اللي قاعد قدام الكمبيوتر فجأة جات قدامه صور، أعوذ بالله غلط وتاب. فرق بين ده وده يا جماعة فرق شاسع. فرق بين اللي جاي بالدش مخصوص وعمال ينقي ويظبط وبين اللي وقع عارضا في مرة لقى مجلة بص على صورتين. فرق بين اللي دفع فلوس وظبط وقاعد يطلع فوق يظبط فوق السطوح في البرد والحر ويظبط اموره عشان يعصي ربنا. فرق بين ده وبين اللي غلط غلطه فرق. ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ربنا سبحانه وتعالى يقول أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ ها؟ قولوا سورة النحل فيها إيه؟ ها؟ أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لغفور رحيم. فرق بين اللي بيمكر السيئات يدبرها ويظبطها ويلعبها ويستلذ بيها. وأنا قلت لك أكثر من مرة إن في فرق بين اللي ينظر إلى امرأة متبرجة وبين اللي ينشرح صدره ويسعد برؤية المتبرجات. سعادة القلب وانشراح الصدر برؤية المتبرجة أكبر من الزنا، لأنه رضي أن يعصى ربه وأن يحارب مولاه وأن يخالف سيده. رضاك بهذا أكبر من مجرد المعصية. من أصول المعاملة أيها الإخوة دوام النشاط والدؤوب على العبادة بشهوة لا تفتر، يفتر بدنه ولا يفتر قلبه، فيتأسف لما يفوته من طاعة الله ويتنعم بالطاعة ولا يستثقلها ويسقط عنه تعبها. من أصول المعاملة إنك ما تزهقش من ربنا، ما تملش من المعاملة معاه. صح الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا. عشان كده تجد إن بعد ما تخلص 4 ركعات العشاء يستحب لك 11 ركعة نوافل، ولما تخلص شهر رمضان يستحب لك 6 أيام نوافل، ولما تخلص الحج تدخل عليك العمرة. لكي لا تمل من عبادة الله، يعني العلماء يذكروا في الحكمة من مشروعية 6 أيام صيام في شوال أن هذا معناه أنه لم يتكره الصيام ولم يمل منه ولم يبغض طوله، وإنما ينتهي فيبدأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل، يضرب في القرآن من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله. ده شرط من أصول المعاملة إنك ما تبطلش. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت. قيل لأحد السلف: متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله؟ متى يذوق العبد حلاوة الأنس؟ قال: إذا صفى الود وخلصت المعاملة. قيل: فمتى يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار هما واحدا هم الطاعة. بتقول للشيخ في صلاة العشاء: عايزين نستمتع بالصلاة، عايزين نستلذ ونعيش الصلاة، ما بنلحقش يسجد. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، على مهلك علينا شوي. عايزين نستمتع. هي دي تيجي امتى؟ لما يبقى همك الطاعة، همك الطاعة. احنا ورانا ايه الا طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ايها الاخوة، من اصول المعاملة الانس بالله، الانس بالله، ومعناه الرضا بالله والسكون إليه. اختم بدي، ان كتير قلت لكم يا شباب ان الاخبات في العبادة لا يأتي في جو مشحون بالعصبية والمشاكل، بيت مليان زعيق ومشاكل وهموم، ما تعرفش تعبد فيه ربنا صح، تعرفش، ما تقدرش. احتاج بيت هادي تعبد فيه ربنا وجو مناسب. ده الأنس بالله، الرضا بالله، السكون إليه. ولذلك سيأتي معنا أول صفة من صفات أهل المعاملة مع الله: قرت عيونهم بالله. أسأل الله جل جلاله أن ينشئ لنا معاملة معه، وأن يرزقنا الإخلاص واليقين والإنصاف، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لقاؤنا في الغد إن شاء الله.